الملمح الثاني في الاربع التي لو ايه لو ربنا حباها لك يبقى ما فاتك من الدنيا شيء. يبقى اذا اول شيء صدق حديث، وبعدين حفظ امانه، حسن خليقه. يا الله، حسن الخلق يا عائشه، ذهب يا ام سلمه، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والاخره. اتدرون من اقربكم مني مجالس يوم القيامه؟ احاسنكم اخلاقا، الموطؤون اكنافا، الذين يلفون ويلفون. كثير من الناس لما يكون عنده حسن خلق لو رحل الناس تحن اليه، لو مات الناس تترحم عليه، تفتقده، تدعو له، يقول يا فلان يا اخي والله زي الملاك ما شاء الله عليه، خلق، ادب، بر بوالدي، حسن المعشر مع اهله، حسن المعشر مع اولاده، حسن حسن الجوار مع جيرانه، في العمل لا يغتب احدا، مؤدب، مهذب، مبتسم. حسن الخلق، ولا يكلفك حسن الخلق شيء كبير الا يعني وجه، يعني البر شيء هين، وجه طلق ولسان لين. يبقى اذا ادي الثلاثه الاول، اول شيء صدق الحديث، وبعدين حفظ الامانه، وبعدين حسن الخليقه، وبعدين عفه طعمه، تكون عفيف فيما تطعم. ليه؟ لان الناس الذين لم يرضوا بالعفه جاروا على حقوق الاخرين، فاخذ من المال العام، وسرق من المال العام، واغتصب مال اخوته، واخذ ما لا يحق له، واكل حراما، واكل شبهه. وقال علماؤنا من اكل الشبهه 40 يوما عصت جوارحه شاء ام ابى. يا الله، يعني اول ما ياخذ شبهه لمده 40 يوم يلاقي ايده تروح للحرام، وعينه تنظر للحرام، واذنه تسمع الحرام، ورجله تذهب للحرام. لكن لو اكل الحلال سدت ابواب المعاصي في وجهه. وابو حنيفه الله يرضى عليه لما كان عنده 2 شهر دخل ابوه مره، وجد انسانة ما يعرفها والد ابي حنيفة ترضع ابا حنيفة. دخل لزوجته، من هذه؟ قالوا جارية عند جيراننا. قالوا ما الذي جعلها ترضع ولدي؟ ما الذي ادرانا ان مالهم حلال؟ الله. فتنبهت ام ابي حنيفة، خرجت الجارية وامسك والد ابي حنيفة ولده الرضيع ابا حنيفة، ووضع اصبعه في فم الصبي الرضيع، ف استرجع الولد كل اللبن الذي شربه من الايه الجارية. لما كبر ابو حنيفة وصار عنده 50 سنة، وصار ابو حنيفة ملء السمع والبصر، والناس في الفقه كلهم عيال على ابي حنيفة، كان يرتج عليه في المحاضرات والدروس، يعني كان يتلعثم احيانا، يقول رضي الله عنه: عسى ان تكون 4 قطرات من لبن ظلت من ايه يوم ارضاع الجارية لي، ربما لم ارجع او استرجع كل قطرات اللبن اللي اخذتها من الجارية، وربما ظلت هناك قطرات دعت ابا حنيفة ان يرتج عليه وان يتلعثم. انظر الى ولدك لما يتلعثم في كتابة موضوع الانشاء، انظر اليه وهو يذاكر، انظر اليه لما ما يستوعبش ويتمرد عليك، والبنت تتمرد عليك، اعلم ان مالك اما شبهة او حرام. ما هي الاربعة مرة اخرى؟ 4 ان كنا فيك فما فاتك شيء من الدنيا. اول شيء صدق حديث، وبعدين حسن خليقة، وبعدين يعني وبعدين حفظ امانة، وبعدين عفة طعمة. بالله عليك وانت في الشهر الكريم، اما يجب ان تراعي نفسك؟ تراجع نفسك كده، قل انا ليه ما اصدقش؟ وانا ليه عشت طول حياتي كذاب؟ متى اتوب من الكذب؟ لماذا اكذب؟ سبحان الله، اقول الله اكبر تكبيرة الاحرام في الصلاة، ثم طول الصلاة اسرح، هذا كذب يا اخي. امال فين الله اكبر؟ اكبر من من؟ اكبر من كل شيء. فاذا غلبك الشيطان وسرحت وسهوت، يبقى الله اكبر هذه انت كذاب فيها. الله يقول لا اله الا الله، وبعدين تقول لا والله فلان مش عارف يكرهني، فلان يمنع عني رزق. يا اخي لا يمنع احد رزق احد، رزق الله لا يسوقه اليك حرص حريص، ولا تمنعه عنك كراهة كاره. فوصف نفسك بهذه الاوصاف: صدق الحديث، حفظ الامانة، حسن الخليقة، عفة الطعمة. عندئذ سوف تجد نفسك في طريق النور. جعلنا الله إياكم من أهل هذا الطريق، ومن السالكين فيه، ومن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.